السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. فأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله غلب الميامين أصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، فقهنا إذا علمتنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. قال سيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم بسائر المسلمين أجمعين من كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب ذكر أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم، قال: عين العلم، في حرف العين. ذكرنا في الدرس الماضي العلامة، أنا ظننت احترت بين العلامة والعلامة، بالرجوع إلى شرح الزرقاني قال هي بالتخفيف، إذا كانت بالتشديد يعني هي تدل على نبوغه صلى الله عليه وسلم وقطعه الشوط والمدى الذي لا يقطع في العلم، وهذا شيء معروف منه صلى الله عليه وسلم. فالآن ننتقل إلى الاسم الآخر، عين العز. ذكرنا من أسماء صلى الله عليه وسلم العزيز. طبعا لما تقول العزيز الألف واللام على رأي كثير من علماء النحو الذي عز، على رأي آخرين أنه يكون هو المنفرد بذلك، مفرد بصفات العزة. كل واحد نال عزة فإنما نالها عن طريقه صلى الله عليه وسلم. هنا لما قال عين العز، كل الأخلاق الحميدة والكريمة لها تطبيقات في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لكن تجد خلاصتها، ماهيتها كلها، حقيقتها كلها عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ذكروا أنه النبي صلى الله عليه وسلم من فوارقه عن غيره من المخلوقين، أي في قاعدة قد يكون في المفضول ما لا يكون في الفاضل، لكن هذه القاعدة مستثنى منها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حاز جملة الفضائل بأمتها. كل واحد حاز شيء من الفضائل فإنما حازه عنه صلى الله عليه وسلم. هذا يقول الشاعر: هذا الورى فيه أخلاق منوعة، أخلاقك الغر فيها خير ميزان. ولما تسمى بعين، يعني مثل شرافة هي في جسم الإنسان، العين من أنبل الأعضاء الظاهرة في الإنسان التي يحاول أن يحميها بكل شيء. واضح كيف؟ يعني يعرض يده للمخاطر إذا طر، يعرض رجله للمخاطر لكن يحمي عينه. وهي في قصة طريفة، كان سيدنا علي رضي الله عنه في حروبه يدفع بمحمد بن حنفية ابنه، ابن سيدنا علي بن غير سيدنا فاطمة، يدفع به إلى الأمام ويأمر سيدنا الحسن والحسين أن يكونا في الخلف. فسئل محمد بن حنفية عن ذلك فقال: هما بمثابة عينيه وأنا بمثابة يمينه. فهو يدفع بيمينه عن عينيه. واضح كيف؟ يعني الإنسان دائما بحاول يحفظ هذه الخلاصة، واضح كيف؟ وهي أنبل ما يكون. فلذلك لما نقول عين العز يعني اجتمع فيه من العز أنبل ما يكون في العز. لما نقول عين العلم اجتمع فيه من العلم أنبل ما يكون، عين المجد، عين الجود، عين الكرامة. واضح كيف؟ هذا أظن في حقه صلى الله عليه وسلم هو كله في بذلك. يعني هنا أخذت صفة الرواقة من هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى له حكمة، من حكمته سبحانه وتعالى جعل التفاوت بين مخلوقاته، فأول من لاحظ ذلك أبوكم سيدنا آدم. سيدنا آدم لما عرضت أمامه ذريته قال: يا رب هل استويت بين عبادك؟ قال: أردت أن أشكر، وجد فيهم الغني والفقير والصحيح والسقيم وما إلى ذلك. واضح في تفاوت. فهنا مع هذا التفاوت الإلهي الذي له حكمة قال: أردت أن أشكر. واضح كيف؟ يعني هون مو مشان الحسد ولا مشان الإنسان يشكر الله على ما جعل فيه. طبعا أن كل واحد شايف حاله بيشوف كل شيء الله سبحانه وتعالى جعل فيه، ما نسي في شيء. واضح كيف؟ وخاصة العقل، يعني كل واحد منا بيظن أنه عقله مو بيكفي له، بيكفي الأمة كلها. واضح كيف؟ بيحسن يتبرع منه على الأمة، بس إنما بالمال على الخلاف تماما. يعني ينظر لنفسه مهما أوتي من المال من قبل الله سبحانه وتعالى يجد نفسه أنه بحاجة إلى مال أكثر. واضح كيف؟ هو ما بيحب يشارك فيه أحد. واضح كيف؟ بس بيشارك فيه في الزيت أكباده لما يكبروا، وفي بعضهم لأنه ما بيربيهم تربية حسنة بيغدروا فيه. واضح كيف؟ فهنا نعتذر الله سبحانه وتعالى أنعم بهما على عباده. ليش هي بالواحد يشعر فيها بالكفاية بل بالزيادة والأخرى ما يشعر بها بذلك؟ شو ما بررت لي بررني أنا التبرير من عندي، لأن الله سبحانه وتعالى تجلى بالاسم الكافي على هذه النعمة، نعمة العقل. لما تجلى بالاسم الكافي شو صار؟ كل واحد استشعر الغنى في ذاته بالنسبة لعقله. واضح كيف؟ لعله، ما أدري، أنا لا أجرؤ أن أتكلم، لعله سبحانه وتعالى لم يتجلى بالاسم الكافي على المال الذي أعطاك إياه، فلذا إلا لبعض عباده، في بعض عباد الله سبحانه وتعالى ويسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لكن العموم تجدهم شحيحين. واضح كيف؟ ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى ما تجلى عليه بالاسم الكافي فهو يشعر بفقر. واضح كيف؟ هذا درس عظيم بكل واحد منا. شو هو؟ إنه كل الأسباب التي تراها والتي لا تراها ما تغني عنك من الله فتيلة. إذا الله سبحانه وتعالى جعل تعمل لك ستعمل لك، إذا الله ما جعل تعمل لك قد تعمل لك، لك أنت ما تكون شاكر لله سبحانه وتعالى، ما كنت مقدر لهذه النعمة. واضح كيف؟ وقد لا تعمل. ليش؟ لأنه بده اقتران مع الاسم، مهما كان هذا الاسم أن يكون سبحانه وتعالى كافيا لك. واضح كيف؟ يكفيك بذلك. يعني وهي مثل تجد بالحياة الدنيا، أنا ما بحب مثل بها المثال لك، هذا مثال واقع. تجد واحد عنده ملايين من المال وهو لما يتكلم نص شحات، يعني وما يوقف بالطريق ويشحات، هو بس لما يتكلم كأنه نص شحات. واضح كيف؟ وتجد واحد يكاد يجلس قوت يومه لكن هو دائما حامد لله شاكر لله. واضح كيف؟ لا ما بيشتغل دور بيشغل. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فهنا إذا كان المال هو الذي يغني، ما مو صحيحة الفكرة، مع أنه نحن نرى. واضح كيف؟ إذا كان العقل هو الذي يغني أيضا نفس الشيء. إذا كان الثقافة، فكل أمورك، كل ما أعطاك الله في هذه الدنيا هي أمور دالة على الله، إما مباشرة أو بشكل غير مباشر. واضح كيف؟ ولذلك كل أي شيء أنت طالبه من ربك ما في مجال له إلا عند الله. واضح كيف؟ إذا بدك ترضي زيد من الناس أو لأنه فلان عنده مال أو فلان عنده جاه أو كذا، اعلم بأنك ستبقى فقيرا ذليلا مهينا. واضح كيف؟ حتى يأذن الله، إذا الله سبحانه وتعالى أذن بتغيير الحال. ولذلك تجدون، يعني كيف كان وضعية الأوس والخزرج؟ في قتال مستمر قبل أن يشرفه النبي صلى الله عليه وسلم، في قتال مستمر لدرجة أنه قبل هجرته صلى الله عليه وسلم كل أشرافهم ماتوا قتلوا في الحروب. وبالنظام القبلي إذا راحوا الأشراف هاي القبيلة صارت مهينة ذليلة. واضح كيف؟ إذا بدك تحكي بالحسابات التوقعات تبعي تبعها، شو بده يصير؟ هي القبيلتين بده توطأ بالأقدام من قبل بقية القبائل، بده يصير عليها كذا وبيصير. لا، الله سبحانه وتعالى عز بلدهم. واضح كيف؟ عز مكانهم. تدفقت الأموال ليست من العرب فقط، تدفقت الأموال إلى المدينة المنورة من فارس ومن الروم. ليش؟ لأن سبحانه وتعالى تجلى عليهم بالاسم الكافي، الله سبحانه وتعالى تجلى عليهم بالاسم المغري. هذا حكيم، وما كان هم ذلك، كان هم كما قالوا إذا جمعنا الله عليك يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعز منك. وهذه هي عين العزة، يعني نحن ضربنا عليها بسل بالمال، لا مو بالمال. صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم، هذا خطاب لأمته، كيف بكم إذا غذي على أحدكم بجفنة وريح عليه بأخرى. واضح كيف؟ يعني إنه لونين أكل بالنهار واحد، هي ما كان بعصر ما معروف، غذي عليكم بجفنة وريح بأخرى، وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة، وقامت على رؤوسكم فارس والروم، يعني إنه بيخدموكم خدم صاروا عندكم. نبي عم يسأل الصحابة، عم يسأل مين؟ سادات الصحابة، كان ما يجد الواحد منهم من ورق السمر ما يملأ به بطنه، ما في بيدي خدمة، هو بده يقوم بكل الواجبات. واضح كيف؟ حتى كان بعضهم لما يشوف شيوع من النبي صلى الله عليه وسلم يروح هو يخدم غير ناس، مشان كل دلو بيطلعوا بتمرة مشان يطعم النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ وسترة كانوا هن عم يركعوا يمسكون رأسهم كي لا تنكشف عوراتهم، هن عم يصلوا بالصلاة. واضح شلون يعدل يسترون الكعبة؟ إذا في شيء بده يسترون الجدر، إذا في شيء بيستر الجدر بيستر العورة أبدا. فهم ما تصوروا ذلك، لكن صدقوه من كلام الصادق المصدوق. قالوا يا رسول الله نحن يومئذ أفضل منا اليوم. قال صلى الله عليه وسلم أو كما قال لا بل أنتم اليوم أفضل منكم يومئذ. فقالوا يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ يعني هي خيرات ونحن بالنسبة لنا أشبه ما تكون بالمنام أو الأحلام ومكلانا تصورها، هذا الخير يأتي بالشر؟ فأطرق صلى الله عليه وسلم مليان ثم قال إن الخير لا يأتي بالشر، ولكن من الربيع ما يقتل حبطا. واضح كيف؟ يعني يكون هذا الجمل مسكين قضى كل فصل الشتاء وما إليه بدون خضرة بدون شيء يأكله، بعدين لما أتى الربيع شوف الله بدين الخضرة إن شاء الله على ذلك، شفت الجبل كيف صاير أخضر. نين هذا؟ أنتوا أنبتوا لما كان كالحبة في حبيب السيل، كلها هي أسرار للحياة، وضع الله سبحانه وتعالى وجاء وأتى الماء فأحياها وأظهرها، وهي كلها بتدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، بتدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. فهذا الجمل لما يصير هيك شو بيصير؟ يأكل يأكل يأكل يأكل حتى إيش؟ حتى يموت حبطا. بيموت من كثرة الأكل. شو يعني؟ يعني إذا الله سبحانه وتعالى واحد رايد له الخير مهما وسع عليه في جانب من الجوانب هو يستعمله في مرضات الله سبحانه وتعالى، وإذا ما كان قدر عليه الخير قد يكون هذا الجانب الذي فتح له فيه يكون سببا لوباله. شو بيقول سبحانه وتعالى في ذلك؟ سبل الأمر. يعني هلأ في ناس بيقيسوا الموازين إنه كيف الله رضيان عليه وكيف الله سخطان عليه على قدر قديش بيفتح له من الدنيا. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم، شوف التعبير القرآني، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر قوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين. فلذلك صحيح أنا خرجت عن البحث بس أنا مسرور. ليش؟ لأنه هون ما في فتح جرى بشيء من أمور الدنيا والآخرة وما بينهما كما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ بتقلي الغنى، ما في غني بالدنيا أوتي مفاتيح مقاليد الدنيا كما أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ شو ما بدك أي شيء، لكن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى جعل هذا العطاء النبوي المصطفوي الذي أصله رباني جعله إيش؟ جعله فاتح خير وجعله مغلاق للشر. واضح كيف؟ يعني أخلاقه كلها في القمة في في في في الأخلاق، في بعض الأخلاق تزن في بعض المستويات، لكن لما أتيها صلى الله عليه وسلم أتيها على نعت الحمد على نعت الرفع على نعت النفع. شو قال سبحانه وتعالى الحرم خلق مذموم؟ قال سبحانه وتعالى عن النبي حريص عليكم. واضح كيف؟ وانتوا يا جماعة انتوا اول الناس في الفرز هذا الخلق منه صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ في ناس ما بيحبوا القتال كثير، النبي صلى الله عليه وسلم الملحمة. واضح كيف؟ يعني في المقام الذي فيه قتال هو صلى الله عليه وسلم على نعت الكمال فيه نبي الملحمة. واضح كيف؟ لما هدد واحد بالقتل، واحد هدد سيدنا النبي بالقتل، وجب غزوة أحد، فكروا أنه بيستفرد بسيدنا النبي، قام صلى الله عليه وسلم، هنا اللي بيعجبني، يعني لا يقضي عجبي منه كيفية قيامه، كان حوله أصحابه صلى الله عليه وسلم، وقام صلى الله عليه وسلم، بيقول صحابي من صحابي، لما قام طبنا عنه أو انحرفنا عنه، كما يحصل للسيشو التعبير لما يكونوا على جسم من أجسام من الإبل أو غيره، وكيف لما يتحرك كله بيصيروا هيك مين، يعني مو شلوالي، يعني هذول رجال أبطال لما صلى الله عليه وسلم قام كلهم انتفضوا هيك. واضح كيف؟ ومع أنه صلى الله عليه وسلم طعنه طعنة بسيطة في ذات قوته، صار يخور منها خوار الثوب، وإلا له بسيطة ما بسيطة. واضح كيف الفكرة؟ فهون صلى الله عليه وسلم تجد الكمال في جلاله، تجد الكمال في جماله. فلذلك كثير من الأمور لعله نحن ما نعرفها في الله أخبر عنه بكونه عينها، عين النعيم، عين النعم، عين الغر، عين العز. واضح كيف؟ ليش؟ لأنه العين هي الخلاصة الصفاوة البل ما يكون. واضح كيف؟ لما يكون أنت عندك مادة حسنة أول شيء بتحطها على العين، مادة سيئة أو وسخة لو أجي واحد يحط لك على عينك بدون يقول له لا بحي. واضح كيف فكرة؟ فهون العين تأخذ بالطبيعة الإنسانية صفاوة ونقاوة ما يوجد. فلما تقول عين العز الله سبحانه وتعالى أعزه، أعزه لا يوجد مخلوق على الإطلاق عز أناس به كما عز به صلى الله عليه وسلم. ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ هذا عز الخاص، العز الخاص لمين؟ للأنصار. في عز خاص للمهاجرين الأئمة من قريش. في عز خاص لأمتي، أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في الآخرة والحساب، وإنما عذابها في الدنيا بالزلازل والقتل والفتن. واضح ولا؟ في ناس مثل ما قلنا لكم في مو عاجبون، لا عجبتم الأمة ولا عجبهم هالحائر. واضح كي إذا كنتوا أنتوا عم تتكلموا عن النقص في الصلاة والنقص في الأحوال فالحق معكم تماما، إذا كنتوا عم تتكلموا عن الرقي والحضارة فالباطل معكم، لأنه معظم أولئك الذين يتكلمون عن الرقي والحضارة بده يصير الرجل في ديوس والمرأة زانية. هيك هيك هيك الواقع، هي أي معنى الحضارة عندهم. واضح كيف؟ فلذلك ما تغركم الصفات ولا تغركم الأسماء، ولا وأنتوا الله سبحانه وتعالى جعلكم على خير، على عفة، على صلاح، على تقوى، على ارتباط بالله سبحانه وتعالى. وهذا إبليس المعلم الكبير يريد أن يصرفكم عن هذا كله بأشياء زائفة، بأشياء لا حقيقة لها. فلذلك لما قيل عنه صلى الله عليه وسلم عين العز، عين الغر، عين النحو، واضح كيف؟ هذا درس إلي. هو صلى الله عليه وسلم له مقام عال عند الله سبحانه وتعالى لا يبلغه فهمي ولا يبلغه وهمي ولا يبلغه عقلي ولا يبلغه قلبي أبدا. واضح كيف؟ لكن إيش؟ لما عم أخبر أنه النبي عين العز معناته أنا عزي بأنه يكون خادم له. واضح كيف؟ لما هو عين النعيم أنا لما بدي أتنعم لما أكون خادم له. واضح كيف؟ وهكذا. لاحظت كيف؟ إن هذا بالدنيا قد يخفى على بعض الناس، لكن يوم القيامة إنما يتفاوت الناس في نعيمهم في قربهم وبعدهم منه صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال صلى الله حتى يبدأ يدخل الجنة قال صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. شوفوا هالأوصافين أحاسنكم أخلاقا. الموضعون أكلافا الذين يألفون ويألفون، هذا وصف محمود عند المؤمن والكافر إلا من أمره الله طبيعته. وإن أبعضكم إلي، مع نبي دخل الجنة إن شاء الله، وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة السرسارون والمتشدقون والمتفيخون. فالزاكة لما توصف واحد يدول أوصف الثلاثة الأخيرة يقول لك لا أنا مالي بجيب لك إثباتات، وبعدين ما بيشتفى قلبه بيرسل على البيت بيلنذك بالجوال، ليش أنت قلت لي سرسار؟ صحيح أنا بحكي كثير بس ما لي سرسار، واضح كيف؟ فهنا لا تجد واحد صاحب فطرة سليمة إلا وهو يريد أن يوصف بالأوصاف الأولى ولو لم تكن فيه، ولا تجد واحد صاحب فطرة سليمة إلا يريد أن يبتعد عن الأوصاف الأخرى وإن كانت فيه. أنتوا أمة سيدة محمد جعلكم شيء خصوصي لكم. شو هو الشيء الخصوصي؟ قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليه الصلاة. شايف كيف؟ يعني مو بس قضية المجلس، بالمجلس وبالولاية وبالعطف وبالدخول وبالخروج وبالولوج وبالزيارة وما إلى ذلك، أولى الناس بي أكثرهم عليه الصلاة. وقال لأصحاب القلوب أما جعلنا منهم هذا القلوب الصافية، قال المرء مع من أحب. واضح كيف الفكرة؟ يعني هون كما في جميع أخلاقه كما في جميع أوصافه صلى الله عليه وسلم تجد العموم والخصوص. لما قال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مو معناته صلى الله عليه وسلم لا ليس له تميز في رحمته بالعيال، بيقول سيدنا أنس بن مالك كما رأى مسلم كان رسول الله أرحم الناس بالعيال. واضح كيف؟ في رحمة خاصة وفي رحمة عامة، في شفاعة عامة في شفاعة خاصة. العينية هي أو الأخلاق أو النعم أو ما إلى ذلك، في إلى وصف عام ما بيختلف اثنان في خيرية هذا وشبية ذاك. واضح كيف؟ وفي وصفها أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليه الصلاة. ما تتوقع أن واحد يكون غير مسلم يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ المرء مع من أحب. واضح كيف؟ فهنا يوجد. فلذلك المسلم ماذا يأخذ درسا من هذه الأسماء الشريفة التي تتكلم عن كونه عينا بل عين العيون بل عين الأعيان صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور؟ يأخذ منه درس. إذا أنت طالب دنيا عليك برسول الله، إذا أنت طالب آخرة عليك برسول الله، إذا أنت طالب القرب من الله عليك برسول الله، إذا أنت طالب معرفة بالله عليك برسول الله، إذا أنت طالب علو الدرجات في الجنة عليك برسول الله. واضح ليش؟ أن كل هذه الخصال كل هذه الأمور جعل نقاوتها جعل صفوتها جعل رواقتها موجودة فيه صلى الله عليه وسلم، بل إنها موجودة في تعمد نسبه. يقول سبحانه وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الوصف فيقول إن الله اصطفى من ولد إسماعيل من ولد إبراهيم إسماعيل ومن ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بن هاشم، واصطفى من بني هاشم. ويقول صلى الله عليه وسلم ما افترقت فرقتان إلا جعلني الله في خيرهما فرقة. شو يعني في خيرهما فرقة؟ في الأمور أوصاف الظاهرة وفي الأخلاق الباطنة وفي الروحانيات. يقول ناعده لم أرى قبله ولا بعده مثله. فهون أنا أجد التماثل والتشابه بين عين الغر عين العز عين النعيم عين النعم. واضح كيف؟ وبين كان رسول الله أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. يقول سيدنا ابن عمر كما روى الدارمي في مسنده ما رأيت أجود ولا أمجد ولا أنجد ولا أوضأ ولا أضوأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا لما بظن الواحد أن التعبير بأفعل التفضيل سهل، للذين لا يبالون سهل التعبير. والله لو سمعت مع واحد أحسن واحد بس هيك حطه يومين ثلاثة تتبدل فكرتك عن أحسن واحد. واضح كيف؟ التعبير ما في أصعب منه إنه تعبر بأفعل التفضيل أحسن أفضل. واضح كيف؟ لما عبروا ثلاثة صاحب ما كانوا بتحكايتنا يلقون الكلام على عوانه، هنا نحن نلقي الكلام على عوانه، هنا بيتكلموا عن تحقيق. واحد منهم كان ما أعرف هذا الوصف منه صلى الله عليه وسلم، يختبره حتى يعرف الوصف. زيد بن سعنة كان من أحباب اليهود، له بيقول أنا اختبرت أوصاف محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، فوجدت أقول لا إلا وصف واحد ما خبرته منه، هو ما خبره منه أنه حليم ولا يزيده جهل الجاهل إلا حليمة. عمل هيك قصة، عمل تمثيلية، عمل مسرحية، فأراه النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ذلك فأسلم من وقته. يعني فلذلك أنا ليش عم جيبه أنه سادات الصحابة ما كانوا يلقوا الكلام على عواهله، كانوا يحققوا يدققوا. سيدنا عمر الخطاب لما مدح أمامه رجل قال للمادح قال له أنت سافرت معه؟ لا، تعاملت معالمة معي ومالية معه. قال له لا، قال له أنت زوجته أو تزوج إليك أو تزوجت إليه؟ قال له لا. قال له أراك رأيته في المسجد يركع ويسجد فقلت عنه هذا. واضح يعني انه هون عم يبين انه سادات الصحابه، اعيان سادات الصحابه، ما كانوا يقولون ذلك على عواهله، كانوا يقولوا عن تحقيق. فلذلك انا سواء شعرت به او لم اشعر، سواء تحققت به ام لم اتحقق، فانا ما عندي شك بذلك ابدا. كان رسول الله احسن الناس واشجع الناس واجود الناس، ما رايت اجود ولا انجد ولا امجد ولا اضاء ولا اضواء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا منسحب على ايش؟ على جميع اوصافه صلى الله عليه وسلم. والوصف العلميه فيه تاخذ القدح المعلق. ليش؟ لانه مثل ما قلنا الانسان العادي لعينه ما بيختار الا انسب وانقى والطف شيء من النقاوه ومن الصفاوه. فلذلك المكان صلى الله عليه وسلم عين الاعيان وعين العيون، فهو صفة الصفة. كان ذلك له ماديا كما ورد ما افترقت فرقتان إلى جعل الله في أحسنهما فرقة، وكان معنويا وكان روحانيا، كان دينيا وكان دنيويا. شو دنيا بالدنيا؟ يقول صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني. أدش في قرون بالدنيا؟ خير القرون قرني. واضح كيف؟ بعدين العلماء سادات العلماء اختلفوا، مكة أفضل من المدينة. شو هي مكة والمدينة؟ واحدة ولد فيها النبي واحدة توفي فيها النبي. واضح كيف؟ ما اختلفوا ببلد آخر، يا مكة يا المدينة. هذول الضيعة تبع سيد النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ فتجي للدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت. بتقول لي هذا من عند الله؟ طبعا كل الفضل من عند الله سبحانه وتعالى. لكن بيقولوا العلماء، بيقولوا كل نبي شريعته على مزاجه، مو على مزاجه يعني على كيفه مثل ما نحن، على طبيعته يعني. فلما كانت طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم جمعية جمع الكمال كله في شريعته. يقول سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس، أنا خاطب سيدنا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. واضح كيف؟ وهي من المناقب التي ما هجرت لغيره من الأنبياء. والشاعر قال ذلك في غيره، لكن هو يمكن لعله ما بصح إلا به صلى الله عليه وسلم. شو هو بيقول؟ وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في الواحد في واحد. ما أنا ما ظهر لي ولا تبين لي هذا إلا فيه صلى الله عليه وسلم. بل هذا انتقل منه إلى من حوله. الإمام القشيري في رسالته شو بيقول لها؟ بيقول في عصر الصحابة ما كان أفضل من وصف الصحبة. لاحظتي شو يعني ما كان أفضل وصف الصحبة؟ يعني قراءة القرآن ورواية الحديث والفقه والإخلاص وما إلى ذلك. كل هذه الأوصاف ما أقول أنه هي مو موجودة، بالعكس هي موجودة بكمالها في طبقة الصحبة. فلذلك تميزوا عن غيرهم باسم الصحبة. لما أجوا شوف وعن جاني بعده، لما أجوا التابعين أعظم امتياز لهم هو صحبة للصحابة. فهذا تأخذ من الحديث يا رجل فئام من الناس، فيقال فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، فيفتح عليه. ثم يغزو فئام من الناس، فيقال فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، فيفتح عليه. ثم يغزو فئام من الناس، فيقال فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، فيفتح عليه. يقول الراوي فنسيت ذكرها ثلاثا أم أربعة، بأبي وأمي تلك الصحبة وتلك النظرة التي سرت في 4 أجيال أو 3. بعدين شو بيقول القشيري؟ بعد ذلك بدت الامتيازات. هذا قارئ قرآن لكن من فقه باضيلة ما بيعرف شيء، شايف كيف؟ وهذا محدث لكن بالقرآن ما بيعرف شيء، واضح. بدأ يصير الامتيازات، كيف بذكر القشيري في مقدمة رسالته؟ واضح. بدأت الاختصاصات ليش؟ لأن هذه الجمعية من جميع الخصال والمناقب التي وجدت فيه صلى الله عليه وسلم سرت في أصحابه، وأظهرها أظهر الأشياء بالنسبة إلنا ما بنعرف الحقيقة، أظهر جوية مثل ما قال سيدنا ابن مسعود. شو قال سيدنا ابن مسعود؟ إن الله نظر في قلوب العباد فاختار هؤلاء لصحبة النبي. شو يعني؟ الله كم ألف خلق من أول ما وجد سيدنا آدم إلى يوم القيامة؟ مليارات ومليارات. الله سبحانه وتعالى انتقى قلوب معينة لإيش؟ عشان صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. بيجي أنا بواحد يكون قلبه قلب خنزير أو قلب كلب، بده يحكي والله عمر بن الخطاب أخطأ، يعني لما عمل هيك أخطأ عمر بن الخطاب. وينك أنت وين عمر بن الخطاب؟ أنت وينك؟ خذ ذرة من قلب عمر بن الخطاب يعني قال عنه ابن مسعود ما قال، واضح كيف؟ وبعدين احكي. اما ملائكة هيك وقت لاقي الذرة ملائكة تحكي، واضح كيف؟ لك اذا ما لقيت الذرة لازم انت تضع رأسك في التراب، واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى خلاق على الدوام، الله معطي على الدوام، لكن هذه الطبقية ينبغي ان نعرفها. قال سبحانه وتعالى: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعهم بإحسان. وجد هذا دائما بنسى هذا الحديث، وجد بحديث صار في خصومة بين اثنين من أهل بدر وأراد أن يدخل بينهما رجل هو أسلم قبل الفتح، فقال له: لست هناك، إنهم أهل بدر. صلى الله عليه وسلم: إنهم أهل بدر وإن بعضهم أولى بهم. شو هذا؟ شو عم يحكي صلى الله عليه وسلم؟ عم يتكلم أنه هون في اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، في اختيار، واضح كيف؟ والاصطفاء والاختيار. لما سيدنا عمر الخطاب بيترجمه ماديا، طبعا سيدنا ابو بكر الصديق الله يرضى عنه ما كان في كثير مال، لكن هو وزع المال بالسويق، واضح كيف؟ وزع المال، كانت الدوله تعطي معاشات للناس، وزع المال بالسويق سيدنا ابو بكر الصديق. لما تولى الخلافه سيدنا عمر الخطاب قال: والله لا أجعل من قاتل مع رسول الله كمن قاتل رسول الله. بعد شو قال؟ قال: لا يلومن أحد منكم إلا مبرك ناقته. شايف شو يعني؟ شو عم يقول هون؟ عم يقول إنه اللي أنا رح فضلهم هدول اللي هاجروا وكانت مبرك ناقتهم كان قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، كان قريب من محلة بني النجار، كان قريب من المسجد النبوي. في غير الناس بقوا في مدنهم ما هاجروا إلى المدينة المنورة، في ناس بقوا في البوادي. واضح إن كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل يقول له بده يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له بدك البيعة بيعة أعرابية أم بيعة هجرة؟ شايف؟ في نوعين عن سيد النبي بالبيعة، بيعة أعرابية يعني أنت بدك تبقى بدوي من بدا جفا، واضح كيف؟ أو بيعة هجرة، أنت بدك تروح على المدينة المنورة، واضح كيف؟ فلذلك لما أجى سيدنا عمر الخطاب ودون الديوان ماذا قال؟ قال: لا يلومن أحدكم إلا مبرك ناقته. لوين وصلت الناقة؟ في إيش؟ في هجرته إلى رسول الله. يعني إذا أنا بدي ترجمها الآن في قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. وينصر. فلذلك هذا التعبير بالعين مثل ما رأيتم، يعني أنا ضربت عليه أمثلة، وللأسف معظم الأمثلة التي ضربتها هي أمثلة مادية، لكن لكم أن تتصوروا، واضح كيف؟ وحتى لو هو ما في خربطة، ليش؟ لأنه قد ما مدحته في هذا المقام ودب ما يليق به في قول الإمام المسير دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانشب إلى ذاته ما شئت من شرفه وانشب إلى قدره ما شئت من عظمه فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. فلذلك تعذروني أنا ناطق هذا الفم ما يقوم بالتعبير عن فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحظك. فلذلك لو فرضنا طبعا هذا لن يحصل, لو فرضنا في محب تكلم وتجاوز حد طبعا ما نسب الألوهية للنبي صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا, لكن تكلم بشيء لا دليل له عليه, هل يؤاخذ عند الله؟ والله على حسابات الدفاتر اللي له فاتحينهم تبع الحسابات وحلال وحرام يجوز يحاسب, لكن على حسابات المحبين لا يحاسب, على حسابات المحبين لا يحاسب. مذكورة هي ذاكرة الإمام القشيري كانوا اثنين صغار قبرة هي يعني من نوع الطيور صغيرة وذكروا أنثى في قبة سيدنا سليمان, قبة سيدنا سليمان كانت عالية كثير. شو قال هذا الذكر؟ قال لها يا أما بتحبيني مظبوط يا أما أنا بهدها الأبي على سليمان وجنوده. مين سمعوا؟ علمنا منطقة طين. مين سمعوا سيدنا سليمان؟ تعالوا تعالوا شوف, أنت بدك تهدي الأبي؟ أنت بدك تهدي الأبي علي وعلى جنودي؟ قال له يا نبي الله أما علمت أن المحب لا يؤاخذ بما قال؟ قال له صدقت. واضح كيف؟ فهون إذا بدك تتفشور تفشور بمحبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم, واضح كيف؟ هو ما في فشورة. ليش؟ لأن أنا بتفشور لأن دون ذلك واضح كيف يجوز في الحال, لكن هو دون ما يليق به صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المعنى بيقول يروى عن سيدنا حسن ما أدري مدى ثبوتها بيقول أنا ما مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد. واضح كيف؟ الشعراء كانوا يعملوا قصائد مشان إيش؟ مشان يرتفع شأن الملوك بتلك القصائد. فسيدنا حسان الإنسان تعالى يوضح لك أنه لا, هون الهدف بمدحة النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكي يرتفع شأنه لكي يرتفع شأني أنا. ولذلك أنتوا كل شعراء العربية ما لكم حافظينه شايفكي, ولي حافظ زلمي محافظ, وأنا طبعا ما بنصحكم بذلك لأنه سيدنا عمر الخطاب يقول الشعر ديوان العرب, إذا بكم تفهموا قرآنكم إذا تفهموا دينكم كذا لازم تتعلموا على الشعر أكثر وبحكي. لكن بغض النظر هي الحقيقة كل أيامكم ما بتعرفوا هالشعراء, لكن بتقولوا مين شاعر النبي بيلك حسن الإنساني وبحكي مو على مستوياتنا, على مستوياتنا شكل. لكن سيدنا حسان بن ثابت شو قال عنه صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري؟ روح القدس معه, سيدنا جبريل معه, واضح كيف؟ في قصة بذكرها ما بعرف خرافية لما مو خرافية, ذكر صاحب كتاب الأغاني انه هدول اللي كانوا بارعين بالشعر العربي كل واحد انه جني وراه, واضح كيف؟ بخليه يجيب هالمعاني الرائقة. شفتوا الفرق؟ شفتوا الفرق بين ما يكون إذا كان صحت القصة ما بعرف إذا سمونها إنه واحد مثل النادغة وأمر عرقيس في جني وراء, وهذا بيسميه رياض صاحب الأغاني بيسميه مثل شو طرطور والثاني مثل شو بيسموه, واضح كيف؟ واحد في وراء روح القدس في مقارنة. أراد قوما أن يستعلوا عليه صلى الله عليه وسلم من بنو تميم. ليش؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وهدول أسروا ناس من بني تميم وأتوا بهم إلى المدينة المنورة. فأجوا هدول وفد بني تميم بالسنة التاسعة, لازم تعرفوها. ليش لازم تعرفوها؟ لأن نزل فيه أوائل سورة الحجرات نزل فيه وفد بني تميم. أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم في حجرته الشريفة وصاروا يعلي صوته في المسجد اخرج إلينا لكي ننافر, بدهم يعلي منفخه, واضح كيف؟ صلى الله عليه وسلم في عنده خطيب اسمه ثابت ابن قيس ابن شماس, في عنده شاعر اسمه حسان ابن ثابت, واضح كيف؟ هذا اللي ينافروه, واضح كيف؟ خطيب امرأة عقيمة, واضح كيف؟ وشاعر تكلم بكلمة, اجى سيدنا ثابت ابن قيس بن الشرباز تكلم بخدمه، واجى سيدنا حساز قال بني دارم لا تفخروا ان فخركم يعود وبالا عند ذكر المكارم، هبلتم علينا تفخرون وانتم لنا خول ما بين ظهر الخادم. واشتغل بقى سواه الارض ارض مو بشهادتي. واحد من وفد بني سليم قال ان هذا الرجل لمؤتى، خطيبه ابلغ من خطيبنا، وشاعره ابلغ من شاعرنا، واصواتهم اعلى من اصواتنا. مو اصوات العياط اعلى، لا، بالعلو، العلو الغلبه، واضح. وهذا كان شانه صلى الله عليه وسلم، مو كان خلق القران. شو هو القران؟ القران يعلو ولا يعلى عليه، ويعصم ما تحته، واضح. يلي ادرك ذلك ادركه، يلي ما ادركه بيكون الافه في سقم النظر او في سقم العقل او في سقم التفكير، مو بحقيقه القران ولا بحقيقه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك انا دائما بركز على النقطه وبدي ركز عليها الان. انتم يا معشر المسلمين في عندكم جبلين عظيمين ما احد يستطيع ان ينكرهما الا اللي في بعقله شيء، واضح. اول جبل اسمه القران، وثاني جبل اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واضح. انا طريقتي في الفهم ان شاء الله تكون مضبوطه، انا بتعرف على تاريخ القران من القران، مو بالعكس. لا، كثير ناس شو بيعملوا؟ بده يتعرفوا على تاريخ القران من تاريخ القران، بده يتعرفوا على الجبل من وين؟ من تاريخ القران، بدي اتعرف على سيدنا محمد من سيرة النبي. لا، انا بتعرف على سيرة النبي من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك القرآن هو الذي ابتدأ ذلك. القرآن ذكر عموميات عنه صلى الله عليه وسلم، وانك لعلى خلق عظيم، واضح كيف؟ والنبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، وما ارسلناك الا رحمة. شو يعني؟ يعني اذا انا قريت قصة ولو كانت صحيحة على شرط البخاري، واضح. هاي القصة فيها إخلال بالأخلاق، أو فيها إخلال بالرحمة، أو فيها إخلال بالولاية، شو بقول؟ بقول والله فهمي غلط والقرآن صح. لاحظت كيف؟ فهون في عندك جبل اسمه محمد بن عبد الله، هذا أنا منه بتعرف على السيرة وليس بالعكس. في جبل اسمه القرآن الكريم، أنا منه بتعرف على تاريخ القرآن وليس بالعكس. لاحظتوا كيف فكرة كثير منه؟ ليش؟ علميا. طيب علميا اللي احجبكم يا علميا، لما قلت جبل شو يعني؟ يعني في تواتر يفوق الحد، يندر ان يوجد تواتر مثله في الدنيا كلها عن وجود سيدنا النبي وعن وجود القران. طيب هذول اللي يذكرون بتاريخ علوم القران شو هن؟ والله في احاديث صحيحه، في احاديث حسنه، في احاديث موضوعه، في احاديث ضعيفه. علميا بصير تحط هذول بمستواهم؟ ممكن؟ لا. السيرة النبوية نفس الشيء، السيرة النبوية الشريفة على عيننا وراسنا، فيها روايات صحيحة، فيها روايات حسنة، فيها روايات ضعيفة، وفيها روايات موضوعة. كمان بتحطها بنفس لا، إذا أنت حطيته بنفس النمط أو أنت حاولت تتعرف على الجبل من قبل هذه السلاسل، فأنت كأنك أنت أتيت البيت من ظهره. وأتوا البيوت، شو قال سبحانه وتعالى؟ من أبوابها. فلذلك مهما أنا تكلمت عن كونه صلى الله عليه وسلم عين العز، فإنني قاصر عن ذلك، واضح كيف؟ والواقع بيكون من هذا العز أشياء لا تخطر لكم على بال. في شغلة بيجوز بعض الناس يظنوها أنه كل من الأخلاق المنيحة ويأخذوها ليسيئوا معنا، لكن في كتفهمه مضبوط. شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ الحدة تعتني خيار أمتي لعزة القرآن في أجوافه. شايف؟ يعني حتى هذا اللي في عزة القرآن، شايف عزة القرآن؟ حتى هذا لما بصير عنده حدة، مو مثل الشخص العادي لما يطلع خلقه. ليش؟ ليش؟ خذ علميا أنت. هذاك الشخص ورد في الحديث الصحيح أنه بينفخ الشيطان. واضح كيف؟ ولذلك يطلب منه أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يطلب منه أنه يتوضأ، يطلب منه أنه يقعد إذا كان قائما. هذا شو قال؟ القرآن. شتان شتان من عزته نابعة من القرآن، من عزته نابعة من الشيطان. بعد المشرقين؟ لا والله أكثر من بعد المشرقين. هذا كله من واضح كيف العزة. يعني حتى في الأشياء التي قد يظن ظانهم فيها أنها ليست من الخلق الحسن، عندما تأتي ممن استمد من عين العز صلى الله عليه وسلم تكون على الحق ولا تكون على الباطل. سيدنا عمر ما قال بسقيفة بني ساعدة سوقها، وكان في أبي بكر شيء من الحدة وكنت أداريها منه. شو هالحدة شو عملت؟ بيقول سيدنا عمر شوفوا كمان الكلام، بيقول أنا ما زورت شيئا في ذهني إلا أتى أبو بكر على بديهته بمثله أو أحسن منه في كلامه. لاحظتي؟ يعني أنا محضر تمام ومذاكر جاءت ألقي كلمة وأبعتي. قال له على رسلك يا ابن الخطاب، في حدة سيدنا أبو بكر بيقول بهالكلمة اللي تكلمت إنه ما في شيء أنا أتمنيه تقوله. طبعا سيدنا عمر لما بيتمنى يقول كلام ما سلك فجا إلا سلك الشيطان وغيره. شايف الكلام اللي بيتمناه سيدنا عمر طاهر مطهر، ما في شيء بدرجة الشيطان. سيدنا أبو بكر ببديهته ببديهته قال مثلها أو أحسن منها. فهولي قل لي بربك هذه الحدة من سيدنا أبو بكر أدت إلى خير لما إلى شر، أدت إلى خير. واضح كيف؟ يعني هذا من التوفيق الإلهي، ما يظنه الناس أنه ليس كما يرام أو ما يظنه الإنسان. واضح كيف؟ إذا أتى من ذاك الموفق من الله سبحانه وتعالى جعل الله التوفيق والسداد فيه. سيدنا عمر نفس الشيء. بتقول السيدة عائشة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال زعم رجال من المنافقين أن رسول الله قد مات، والله لا أقطعن أيديهم وأرجلهم. شو بتقول السيدة عائشة؟ مع أنه طبعا كان توفي بأبي وأمي، بتقول السيدة عائشة كان هناك اشراق النفاق وأراد أن يظهر فأتت كلمة عمر بن الخطاب وضعت عمر. واضح كيف؟ ما هي الكلام قد أقول عنه أنه ليس صوابا لأنه صلى الله عليه وسلم توفي يومها، واضح؟ لكن حقيقة الكلام ماذا أجبر؟ وضعت النفاق أرضا، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. يعني هذول يعني بيقولون لك إيه هذول هيك الزائية الأمثلة بيضربها شو ما ضرب تجي بيقول، واضح كيف؟ ما مو على المستويات تبعتنا. فهذا كله من كونه صلى الله عليه وسلم عين العز. في نسخة أخرى عين الغر، يعني هو لما عم تنتقل النقطة من الراء إلى الغين، واضح كيف؟ تعطي معنى آخر جميل. الغرة في لغة العرب من وين مأخوذة؟ من غرة الإنسان. شو غرة الإنسان؟ أشرف شيء فيه. فيوجد في بني آدم غر، واضح كيف؟ شو يعني غر؟ يعني هذول نقاوة من بني آدم. عين النقاوة من هو؟ هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بل أنتم يلي أحوالنا تعبانة الله يتوب علينا، واضح كيف؟ نحشر إن شاء الله نحشر يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء. برواية لسيدنا ابن عباس في دلائل الأمور والبيهق، وأظن أنه موجود حتى في مسند الإمام أحمد، يقول أهل الموقف، ماذا يقول أهل الموقف؟ لنا نحن نحشر غرا محجرين لا إله إلا الله، كادت هذه الأمة أن تكون كلها أنبياء. ليش؟ ليش؟ منين إجاكم هذا الأمر؟ مو لأني أنا فلان ابن فلان، لا، بشرف النسبة إليه صلى الله عليه وسلم، لكونه صلى الله عليه وسلم عين الغر. أنت تقرأ في سورة الحديد وتقرأ في سورة التحريم عن النورين، مهم؟ نورين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. كل واحد من الأمم السابقة كم نور له؟ نور واحد. كل نبي كم نور له؟ نوران. كل واحد من هذه الأمة كم نور له؟ نوران. فلذلك يقول أهل الموقف لا إله إلا الله كادت هذه الأمة أن تكون كلها أنبياء. لا أنتم ما كن أنبياء ولا يوحى إليكم، لكن هذا من ماهية الغرة التي عينها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرنا بهالمنظر، ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت كل شعرة من شعره نور. فلذلك لما تنظر انت الى هذا المعنى انه واحد اجي نيور واحد اجي نيور وهو تحت كل شعره، نحن بالنسبة لنا عم نتكلم، ما عم نتكلم بالنسبة لغيرنا، ما نعم نحن ما نحسن فوق والله عد لي شعر راسي، يقول لك اسف والله انا امكانياتي محدودة ما بس عد لي. الله سبحانه وتعالى احصى كل شيء عددا، بيعطيك رقم ما بتصدق صفر بس هو بيعطيك رقم مضبوط. انا رقم بيعطيك اياه حزاني اكيد شايف اللي عد. لكن هون لما كان صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة من شعاره نور كما روى البيهقي في دلائله، شو معناتها؟ معناتها هنا ما عاد في مقارنة، واضح كيف؟ يعني صار الفارق بينه وبين أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم بالرياضيات وعلم الرياضيات مثل الصفر إلى اللانهاية، مضبوط أم لا؟ هذه الحقيقة، هذه الحقيقة النافلة. فلذلك أنا أطلت عليكم الكلام وشارف الوقت على الانصرام، خذوا من هذا الكلام بشارة من الله سبحانه وتعالى حيث قال لكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أو بالقراءة الشاذة من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، فبه ثقوا وعليه اعتمدوا. واضح كيف؟ نحن صاير عندنا المسلمين منظمهم أزمة ثقة، واضح كيف؟ يعني يروى الحديث يجد الله يصلحه ويصلحنا، يجد بعض الناس نكران في قلبه بهذا الحديث. ليش؟ لأنه نحن متحضرين، واضح كيف؟ يجد نكرانا في قلبه بهذا الحديث، معناتها أنت ما أخذت الرواقة الصافية التي أتى بها إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمحجة البيضاء ليلها كنهارها. أنت التفتت إلى بنيات الطريق، سلك الطريق وعر، صعب متعرج، قد يوصل بعض الناس إلى الله، لكن على العموم من التجربة التي نراها بأعيننا معظم لا يصلون إلى الله ويهلكون بأي واد هذه أودية. فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد وكفاه الله الهموم كلها وأتته الدنيا راغبة، ومن تشعبت فيه الهموم لم يبال الله بأي واد من أودية الدنيا هلك. شلون أنت بدك تجعل هم هما واحدة؟ ما تستطيع تفعل ذلك إلا إذا اقتضيت به صلى الله عليه وسلم في منهجه وفي سنته وفي آثاره وفي أخلاقه وفي معاملاته وفي هذا الكتاب الذي شرفكم الله به تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وصلى الله على سيدنا محمد.